وغلاوة أمي لنا كده. حصريا على موقع DJKimo.com. بقول لك ايه، خليك متابع الشاذلي، جايز يعمل صفقة رجولة تنفع. ياو امجد الجوكر، استرجل يا بمالك كده، حاسك كده واخد على كده، شكلك زي اللي بتتمشى لي على كتف اختها متسندة. على ماما شوف نفسك يا ابنها، في مراية في البيت يا لعندها، عينتك دي ما تنفعش معايا، عينة تعبانة ما بشوف لها. عداني العيب يا ما قلت كده، ما تسوقش الهبلة لها الهلة، عوجانا العوج ابن المعوج، تيجي هنا تعوجها انا اعدلك. هتدخن صوتك هخبطك، انا ما بهوش عشان فطر، مش كان نفسك تتصيط عيني يا حبيبي، تعالالي هصيطك. بيحور من يوم ما اتولد، ده بقى اكبر كداب في البلد، بيقول انا وانا وحديد الدنا، وما يشغلنيش كترة وعدد، بمجرد بس ما تزنقه بيحس بحاجة بتخنقه، النسوان اللي بيتدقروا يقوقوا. المرج بلد متصيطة، مطاويها في الوش مزغرطة، من الاخر جهة ممنوع تجي فيها علشان بسلاح متحوطة. سيكا سمكة بيرعب اقصمه، يظهر يختفوا من قدامه، خمسة على الوحش انا اسمك نخ يابا، فعله سابق قبل كلامه. عالبايص خالص معليك، ده الواحد خد مقلب فيه، اتاريك بتخيب وتجيب دباديب وهدوم وشوية باريك، اخرج تفتيشة وتتقلب، بس اتقل بعد ما تتحلب، قبلك عرضها وشاف اعراضها، ما كلش يا عم لا ولا شرب. بالاسم بكايتة بيصهروا، رايحين يكتبوا ويحوروا، قاعدين كارفين بحريم وحشيش، وبكيت خمسات يتمنظروا. ترابيزة واحد يا وعندها، ترابيزة اتنين زي اختها، ترابيزة تلاتة كلها شحاتة جرابيع وبتغمز نفسها. كزلك في الشنطة مكمروا، اخصامي لازم يتعوروا، اللي انا هلمحه بسلاحي هجرحه، بس انتوا يا هلا في تظهروا. الجولة الاولى قطعتكوا، والتانية هدوس على وشكوا، والتالتة هتبقى التابتة في قطع رقاب، عالتاني حذرتكوا. بمجرد بس ما هوجدك وغلاوة امي لنجدك، هسحب واديك ما سم عليك، ومحدش مني هيجدك. الكارثة اللي انت كرفتها في الفنية لا خليك قدها، هتجيلي هتجيلي تقال يا زميلي، ويحل حل لوقتها. اللي انت ماشيلي على حسهم وبتتصور لي في وسطهم، ما تفكرهمش حمال بيطيروا، دول يا ابني غلبة على قدهم. الناس دول كبروا وخرفوا، هلسوا ما بقوش بيشرفوا، هم الخايبين كده متلمين على بعض يا باب يتعرفوا. تكرفوا بسلاح تتخرطوا، قدامه ممنوع تستعبطوا، سيكا سمكة ما بيسميش فوق، ده اللي يجيلوا على سكة بيخبطوا. تتحطوا معاها تتشيعوا، اللي هيدقروا هيقطعوا، صحصحوا ده الوحش انا اسمك نوخ، ارجعوا بالماضي كده جمعوا. من يومه على حقه يا بدقي، وفي جرأة قلبه مصدقي، يوسف مخنوخ ما بيشغلوش، على كله بيضرب عشوائي. سيبك من الكرف على الحلق، ما همش بستوري هات يا زملة، ابراهيم سمكة ده لو قبلك صدفة انت تتشال على نقلة. الجنة هديقها بالبوب، لازم الموضوع يطلع طب، تكسل له كلامه خلاكوا تناموا، والجوكر بتع اللب. قلنا غزلة والمصري وميدا، احنا في ضهرنا مية جديدة، احمد حاتم والباندا بيتجمعوا يعملوا فكرة جديدة.